المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحديث السادس والتسعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلة والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق. والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده. وإذا قيل: فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله؟ قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والوقت والمكان فإن هذا هو البر. وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل. ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية، فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين، فلا يلومان إلا أنفسهما. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه، فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته. ورضاه وسخطه من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كفو ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والله أعلم.